السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، معشر الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد طلعت الشمس ثم زالت وآلت للمغيب وتأخرت عليكم هذا التأخير، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يحلل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يعفو عنا، وأن يعلي بمثل هذه المجالس ذكرنا ومقامنا عنده، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وقبل أن نشرع يا أيها الإخوة فيما علمتم به من الدورة في هذا الكتاب صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أقدم اعتذاري على تأخري عليكم، وهذا أمر خارج عن طور الاستعداد النفسي والذهني، وإن كنت أحب أن أكون معكم من الليلة التي مضت، ولكن الارتباط السابق في مجلس من المجالس العلمية البارحة حال دون إتمام هذا. قبل أن نبدأ يا أيها الإخوة، لا بد من لفت الانتباه، ولا أظنكم ممن يحتاج إلى هذا، لكن ذكرى، والذكرى لا تنفع إلا جنس المؤمنين، كما قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن لم يكن من أهل هذا الوصف فإن الذكرى لا تنفعه، وهذا يكون معيارا لك يا طالب العلم، فإن كان في الإيمان ضعف فاعلم أن الذكرى إذا ذكرت بها لا تنفعك، وهذا نذير لك أن تتعاهد إيمانك وقلبك ويقينك وعقيدتك مع الله جل وعلا. اعتاد أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم مشايخنا رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا أعظم الجزاء وأوفره، أنهم كانوا إذا بدأوا بمجالس العلم لفتوا الانتباه تأكيدا وتحذيرا في موضوع النية والقصد من مجلس العلم. ما الذي أخرجك من بيتك وأتى بك إلى مثل هذه المجالس؟ أجئت مشاكلة لغيرك، أم جئت تريد رفعة من مناصب الدنيا، أم جئت تريد أن توسع عن صدرك وتفرج عن نفسك، أم أنك أتيت تريد أن تجلس في مجالس الذكر لعل الله جل وعلا يجعلك من أهل هذا الذكر؟ وهذا مداره كله على النية وعلى القلب وعلى القصد، في قصدك وإرادتك التي في قلبك، ولا يعلمها إلا ربك جل وعلا. إذا كان كذلك فنحن أولى ما نتذاكر به أن نصحح مقاصدنا ونحسن نياتنا لننعم بالأجر عند الله جل وعلا، وننعم أيضا بألا يكون العمل علينا هباء منثورا. ومعلوم أن العمل لا يقبل حتى تتمحض فيه النية لله إخلاصا وتوحيدا وتمحيضا وتحقيقا، ثم يتابعها على سنة ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى يا أيها الإخوة على شريف علمكم ذلكم الحديث العظيم الذي اعتاد أهل العلم أن يبدأوا به مصنفاتهم، وهو الحديث الذي بدأ به إمامنا أبو عبد الله البخاري مصنفه الصحيح، حيث قال: حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن يا أيها الإخوة، يا أيها المبارك، ليكن همك وقصدك بهذا العلم رضا الله، ترفع به الجهل عن نفسك، تتعبد إلى الله جل وعلا بهذا العلم، عندئذ تزكو في علمك، تزكو في قلبك، تزكو عند ربك جل وعلا. لا حرمني الله وإياكم هذه المراتب. نعم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله وإياك: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم. وكتب. نعم نعم. هذا الكتاب الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه بعد كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، ولقائل أن يقول: لما بدأ بهذا الكتاب، حيث قدمه حتى على كتاب العلم؟ فقدم رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الإيمان، فجعله فاتحة صحيحه حفاوة وعناية وتأكيدا على أهمية العقيدة، لأن العقيدة هي الإيمان، ومبنى العقيدة التي هي عقد القلب مبناها على الإيمان، لأن القلب ينعقد على هذا الإيمان بالله وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله بفروعه المشهورة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. ولهذا كان المصنفون الأولون من العلماء يبدأون تصانيفهم بمسائل الاعتقاد، حتى تطور التأليف فأفردوا لكتب العقيدة كتبا مستقلة، سواء في الردود على المخالفين، على أهل الأهواء، على أهل البدع، أو في إنشاء الكلام على العقيدة، وهذا اشتهر في أول القرن الرابع الهجري، ثم ما زال يتطور حتى وضعت المتون المختصرة والمتوسطة والمطولة. البخاري رحمه الله درج على عادة ومناهج التصنيف في زمنه، فأفرد في مقدمته هذا الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا بإجماع المسلمين، قدم فيه ما يتعلق بالاعتقاد، ولم يغفل ذلك، بل جعل الاعتقاد في أثناء الصحيح، في أواخره في كتاب الاعتصام الكتاب والسنة، وختم صحيحه أيضا بالاعتقاد من خلال كتاب التوحيد. قال: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. البخاري له طريقة حيرت العلماء وأعيت الفهوم، وهي في أبوابه وتراجمه التي يترجم بها على الأحاديث، فمنها ما تظهر ما يظهر فيها فقه الترجمة، ومنها ما يعي العلماء في استنباط فقه الإمام البخاري في انتخاب هذه الترجمة، وهذا يظهر من عدة جهات اختصرها في أمرين. الأمر الأول: إذا بحث طالب العلم عن حديث في صحيح البخاري فذهب يبحث عنه في مظنته فلا يجده، أليس كذلك؟ ولعل منكم من مارس هذا، إذا أراد أن يبحث عن حديث في الصحيح فبحث عنه في مظنته لا يجده، بل يجده في موضع قد لا يخطر على باله أن البخاري يخرج هذا الحديث في هذا الموضع، وهذا لكمال فقهه ودقة رحمه الله التي قصر عنها كثير من الناس ولا سيما من طلاب العلم. هذه مسألة. الأمر الثاني: أن العلماء اعتنوا بفقه الإمام البخاري في تراجمه وأفردوا لها مصنفات. الشراح الكبار كالحافظ بن حجر وعديله الحافظ القسطلاني ومن قبله ومن بعدهم ضمنوا استنباطهم لفقه البخاري في أبوابه وتراجمه في شروحهم المطولة، وغيرهم أفرد لأبواب البخاري في الصحيح ومناسباتها أفرد لها كتبا مستقلة، ومنها كتاب ابن جماعة في مناسبات أبواب وتراجم البخاري، وهي كتب كثيرة. وستلاحظون في الصحيح في غير كتاب الإيمان أن هناك أنواع من التراجم فيها الغاز على طالب العلم، أما كتاب الإيمان فتميز بأن تراجمه واضحة، تميز هذا الكتاب بأن تراجمه واضحة، تجد الإمام البخاري يستنبط هذه الترجمة من أحاديث تعرفونها أو مرت على مسامعكم الشريفة، لما؟ لأنكم اعتنيتم بالعقيدة ومر على مسامعكم وعلى أذهانكم ألفاظا وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقته رحمه الله أنه إذا لم يصح الحديث على شرطه، لم يبلغ شرط البخاري في هذا الحديث، فإنه لا يعدم أن يفيد الناس فيستنبط هذا الحديث فيضعه في الترجمة، أو أنه يأتي بالحديث يقطعه في الترجمة ثم يخرجه في مكان آخر. ومنه هذا الحديث: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين أنه قال: بني الإسلام على خمس. ما علاقة هذا بالإيمان؟ علاقته كما سيأتي في التراجم أن الإسلام هو الإيمان عند ذكره مستقلا، كما قالوا: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمع. فقوله: بني الإسلام على خمس، أي بني الإيمان على خمس، على خمسة أركان. قال: وهو، الضمير على أقرب مذكور، وهو ماذا؟ الإسلام الذي هو الإيمان، وهو أي الإيمان قول وفعل. طيب لما لم يقل رحمه الله وهو قول وفعل واعتقاد؟ ها أنا سأنهج نهج شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في تعريض السؤال للإخوان، حتى إن كان هنا سارح فهو يرجع، وإن كان هو غافل ولا فيكم غافل فهو ينتبه. ها لما لم يقل البخاري وهو قول وفعل واعتقاد؟ لا هذه من الإخوان، إن عجزنا رجعنا لك. نعم تسلم. كدت أن تقارب، تفضل. لا هو يقول وهو اسم الإشارة على ماذا؟ على الإيمان. ها لماذا ما قال وهو قول وفعل واعتقاد؟ تفضل. لا المنافقين يقولون لكن ما اعتقدوا، المنافق تذوب بطول ولا لا؟ نعم تفضل. لكن لماذا لم يقل وهو اعتقاد؟ لا لا لا تفضل. ما ذكرته حق لكن ليس هو الجواب على ما سألت. تفضل. لا فضل الله لا فضل الله فرجت عني يا زهري. نعم المراد يا أخوان بقوله وهو قول وفعل، القول قولان والفعل فعلان. ولهذا تلحظون العلماء لما ألفوا في الإيمان وذكر العلماء عن السلف عن الإيمان أنهم يقولون هو قول وفعل ولا ينصفون على الاعتقاد. ليس هذا أنهم يخرجون الإيمان على اعتقاد، وهذا لم يقله أحد حتى من المرجئة. حتى المرجئة أناط الإيمان بماذا؟ بالاعتقاد. لكن القول والفعل يشمل الاعتقاد. كيف ذلك؟ القول قولان والاعتقاد والعمل عملان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب. كيف ذلك؟ قول اللسان معروف، وقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قراءتك القرآن، التسبيح، التهليل، تعليم العلم، هذا قول باللسان أليس كذلك؟ طيب قول القلب، قول القلب هو الاعتقاد، اعتقادك بالله بأسمائه بصفاته بتوحيده، اعتقادك بالغيب بالجنة بالنار، هذا اعتقاد، هذا قول القلب، هذا هو قول القلب. طيب العمل، هناك عمل الجوارح، الصلاة والوضوء والزكاة والصوم والحج عمل جوارح، الجهاد، الأمر معروف النهي عن المنكر، هذا عمل جوارح. عمل القلب ما هو؟ النية، الخشية، التوكل، هذا عمل القلب. النية هل تصح العبادة بلا نية؟ لا تصح. النية ما هي؟ هي عمل قلبك. أنت وش نويت؟ يقوم اثنان يصليان، هذا نوى بصلاته أنه يتقرب إلى الله، والآخر نوى بصلاته أن يزينها لغيره. هنا صورة الفعل واحدة وصورة العمل واحدة، لكن اختلفت في صورة إيش؟ عمل القلب في النية. التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ليس التوكل عبادة. ما هو التوكل؟ هو عمل القلب، تفويض القلب واعتماده على من توكلت عليه وهو الله جل وعلا. فإذا هنا البخاري ما أخرج الاعتقاد عن الإيمان، وإنما فرعه على طريقة السلف أنه قول وفعل. قال يزيد وينقص، الإيمان يزيد، ولهذا أتاك بالأدلة من القرآن على زيادته، وكل شيء زاد لا بد أنه ينقص لأنه كان قبل زيادته ناقصا باعتبار الزيادة. ولهذا أضحى قول أهل السنة والجماعة في الإيمان قائم على خمسة شرائط أو خمسة أركان. فالإيمان عندهم قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا عند التفصيل. إذا أردت أن تعرف معنى الإيمان عند أهل السنة على منهج التفصيل فهو على خمسة أسس: قول باللسان فلا يصح فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بقول لا إله إلا الله. يمكن يكون مؤمن ولم ينطق بلسانه، يمكن هاي الأخوان اللي في الصفوة الأخيرة، يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ولم ينطق بلسانه، رفعت يدك ثم نزلتها أنت أيها الشاب، يمكن منه هي بالقلب النية، لكن يكون الإنسان مؤمن ولا يقول لا إله إلا الله، يصير هذا؟ تراهم الناس رفعوا يدينهم ما أدري فزعه ولا أنهم يبي يجاوبون. تفضل. إذا كان عاجز بخرس أو بعجمة يكون مؤمن إذا اعتقد الإيمان، لكن مع القدرة على أن يقول لا إله إلا الله ثم لم يقولها لا يكون مؤمن، لا يكون مؤمن بحال. ولهذا أبو طالب آمن شعره لكن ما آمن لسانه وقلبه. أبو طالب، من أبو طالب؟ ما هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعد مؤمن ولا كافر؟ أحد يشك في هذا؟ لا يشك في أحد، هو كافر، ومع ذلك من قرأ شعره رأى أن الإيمان باسم الرسول ناضحا فيه. له قصيدة اسمها اللامية مشهورة حتى حق أن تكون من المعلقات لجزالتها، يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا، من هم المشركين أهل مكة؟ أن ابننا، من ابنهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا مكذب لدينا، إذن هو مصدق له، ما كذبه، ولا يعنى بقول الأباطل، قول الجن. قال في قصيدته الأخرى: ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت تم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. إذن هو اعترف بأن دين الرسول دين حق ولا باطل، وأنه خير الأديان، لكن ما منعه أن يؤمن إلا أنه لم يقل لا إله إلا الله. ولهذا لما أراد أن يدركه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقيض الله له قرناء سوء، جلساء سوء، أبو جهل، قيض الله له أبا جهل وأمية بن خلف وغيرهم وربيعة أو شيبة بن ربيعة، فقالوا: يا أبا طالب، ترغب عن دين أبائك؟ أتجر سفها على أبائك وأجدادك على دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب. فامتنع عن أن يقول لا إله إلا الله امتناع إباء، امتناع إباء، فأدى ذلك إلى أن لا يكون مؤمنا. إذا الإيمان قول باللسان بالتوحيد واعتقاد بالجنان، ولا يتأتى أن يكون مؤمنا إلا باعتقاده، وإلا أضحى منافقا، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله وليس له اعتقاد صحيح وعمل بالأركان. من قال لا إله إلا الله ولم يعمل ما حقق إيمانه الذي ينبني عليه هذا الدين. والبخاري يقول: بني الإسلام على خمس، أي بني الإيمان على خمس، وهو يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. ثم استدل على الزيادة بالآيات، منها قول الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت سبحانه أن الإيمان يزداد، يزيد، وهذا دليل صريح على أن الإيمان يزيد، يكون ضعيفا ثم يزداد فيكون قويا. إذن ما زاد جاز عليه النقص، ما زاد جاز عليه النقص، وهذا هو دليل أهل السنة على أن الإيمان ينقص. دليلهم من القرآن هذه الآيات التي جاءت في الزيادة، لأنه كان بعد الزيادة أنقص منه قبل الزيادة. قال: وزدناهم هدى، والمراد بالهدى هو الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والمراد به زيادة الإيمان في قوة اليقين وقوة العقيدة. فلا يزال الإيمان يزداد يزداد في قلب العبد حتى يكون أقوى من الجبال الرواسي، كذلك ينقص الإيمان ويخف في قلب العبد حتى يكون أخف من الريشة، عند أدنى فتنة وأدنى عارض يزول هذا الإيمان. يدل لذلك ما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أترون هذا الذي بلغ إيمانه هذا المبلغ أهو قوي الإيمان أم ضعيفه؟ ضعيفه وخفيفه، حتى أن الإيمان زال بعرض من الدنيا، ساوم على دينه بإيمانه بمال فزال إيمانه لأجل هذا العرض من أعراض الدنيا. قال: وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، فإن الهدى بهذه الآية هو الإيمان. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في إثبات أن الإيمان يزيد. وقال تعالى في آية براءة: أيكم زادته هذه إيمان، إذا نزل القرآن، فأما أهل الإيمان فتزيدهم إيمان، وأما أهل النفاق فإنهم العياذ بالله يزدادون فجورا على فجورهم. فزيادة الإيمان لأهل الإيمان بنزول القرآن هذا زيادة إيمان، وأيضا زيادة الفجور لأهل النفاق هذا نقص في الإيمان واضمحلال له. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذه الآية نزلت بعد معركة أحد، لما سار النبي عليه الصلاة والسلام بمن شهد أحد إلى حمراء الأسد، وحمراء الأسد هي أظن أكثركم زار المدينة، أوصف لهم حمراء الأسد، بس أخاف أوصفها الواحد اللي يروح يتبرك فيها ولا يثير فيها شيء من شبه القبورين. حمراء الأسد يا أخواني هي المنطقة اللي عند مركز التفتيش، مركز الجوازات لمن خرج من المدينة يريد مكة، نقطة الجوازات الآن اللي خرج من الميقات يريد مكة على طريق الهجرة في منطقة حمراء الأسد، معنى تتجاوز الجوازات المنطقة التي على يمين تسمى بحمراء الأسد، تسمى بحمراء الأسد. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بمن شهد أحد يتبع فلول المشركين حتى بلغ حمراء الأسد، سمع أبو سفيان ومن معه أن النبي يتبعه، فلقي في الطريق قوما يمترون المدينة، قادمين للمدينة يريدون الميرة التمر، فقال: أخبروا محمدا وصحبه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفته. فنقل هؤلاء الممتارون، نقلوا رسالة أبي سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا يعني أن تهديد أبي سفيان بأن نرجع إليكم ما أثر هذا في الصحابة ولا في النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما زادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وهي من آخر سورة آل عمران، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أرجعوا الأمر وفوضوه إلى من هو حسبهم وكافيهم وهو ربنا جل وعلا. وهذا أثر الاعتقاد الصحيح وأثر الإيمان في أهله وفي أصحابه. قال: وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا في أهل الإيمان، أهل الإيمان أن ما جاءهم من الخير ومن الوحي ومن القرآن وما بعث الله به رسوله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك الابتلاءات بأنواعها ما تزيدهم إلا إيمان واستسلام لله جل وعلا بهذا الإيمان. فمعنى قوله تسليما أي استسلاما وإذعانا. قال رحمه الله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا كلام منثور لكنه مضمون حديث لم يرقى إلى شرط البخاري في صحيحه. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا دلالة على ماذا يا أيها الإخوة؟ على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الحب والبغض أصله في القلب ويظهر على الجوارح إما باللفظ أو بماذا؟ أو بالعمل. الحب يظهر باللفظ ويظهر بالعمل، وسيأتي له مزيد بسط في علاقته بالإيمان عند الكلام على حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحديث. وقال إبراهيم عليه السلام لا أي نعم وقال إبراهيم عليه السلام نعم ولكن يطمئن قلبي. نعم، هذه معلقات يا أيها الإخوة. هذا المعلق والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، وهي على نوعين. قبل ذلك المعلق ما أسقط البخاري إسناده أو بعض إسناده تسمى معلقة. فهنا روى هذا الأثر عمن؟ عن عمر بن عبد العزيز المتوفى في سنة 101 رحمه الله ورضي عنه. وهذا يدلكم على أن طريقة السلف التعويل والاستهداء والإنارة بأقوال علمائهم لا سيما من التابعين ومن الصحابة ومن تابع التابعين. فالبخاري هنا علق هذه الرواية عن عمر. والمعلقات في الصحيح على نوعين: ما علق بصيغة الجزم فهذا الغالب أنها صحيحة غالبا وليس دائما، وما علق بصيغة التمريض فهذه تحتمل الصحة وتحتمل الضعف لكن ليس فيها موضوع، مثل أن يقول البخاري ويروى عن فلان ويذكر عنه، فهذه معلقة بصيغة التضعيف وهي تحتمل الصحة والضعف لكن ليس فيها موضوعا. عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة فهو أمير المؤمنين، كتب إلى عامله عدي بن عدي بن أرطات كتابا طويلا في وصف الإيمان، انتخب منه البخاري هذه الكلمات في قول عمر: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فالإيمان منه ما هو فريضة، ومنه ما هو سنة وشريعة، ومنه ما هو حد لا تجوز مخالفته، ومنها ما هي سنن. وهذا من فقه الإمام من فقه عمر بن عبد العزيز بهذه الشريعة. ولاحظوا هذا المعنى موجود حتى زماننا هذا، دلالة على أن العقيدة واحدة لا تتغير. أما أهل البدع وأهل الأهواء تختلف عقيدة متأخريهم عن متقدميهم. خذوا على هذا مثالا إن كان فيه استطراد لكن مثال لعله لا يخرجنا عن المقصود. الآن الأشاعرة وش موقفهم من آيات الاستواء وهي 7 آيات؟ ها، تحريفها بما يسمى بالتأويل وتعطيلها بما يسمى بماذا؟ بالتأويل. وش يقول متأخر الأشاعرة في الاستواء؟ أنه إيش؟ استيلاء على العرش. استواء الرحمن هو استيلاء على العرش. هذا القول خالف فيه الأشاعرة متقدميهم، فإن أبا الحسن الأشعري في طوره لما كان كلابيا وأصحابه الذين أخذوا عنه ومضوا على هذا الطور إلى أبي بكر بن الباقلاني في أول 100 الخامسة وتوفى عام 403 كانوا يخالفون الأشاعرة المتأخرين في معنى الاستواء. فإن أبا الحسن في طور كلابيته يقول إن الاستواء فعل يفعله الله جل وعلا بالعرش يسمى استواء، وقاله تلاميذه أبو الحسين الطبري وتلميذ تلميذه أبو بكر بن الباقلاني، حتى جاء الجويني أبو المعالي ومن تبعه والقشيري فأحدثوا هذا التأويل في عقيدة الاستواء. إذن هم عندهم المتأخر يخالف المتقدم. أما أهل السنة فالعقيدة من أولهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه في التابعين إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله وهي واحدة لم تتغير. إذن فهم الإمام فهم عمر بن عبد العزيز أن الإيمان منه ما هو فرائض منه ما هو واجبات ومنه ما هو سنن. قال فمن استكملها استكمل الفرائض والشرائع والحدود والسنن فقد استكمل الإيمان، دل على أن الإيمان يزداد بماذا؟ بأفراده من الفرائض والشرائع والحدود والسنن والواجبات وانتهاء عن المحرمات. إذا فعل ذلك استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، أي أن إيمانه والحالة هذه يكون إيش؟ يكون ماذا؟ ناقصا. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، دل على أن الإيمان عمل. فإن قال أنا مؤمن ادعى دعوى الإيمان ولم يعمل أكذب عمله دعواه، عمله يكذب دعواه، لكن الإيمان يصدق فيه العمل ما ادعاه. وإن أمت وأنا ما بينتها لكم، قال فما أنا على صحبتكم بحريص. لما؟ لأن قلبه معلق بالأرض أم بالسماء؟ لأن قلبه رضي الله عنه ورحمه معلق بالسماء، وأيضا يشير إلى أعباء الخلافة التي أوليها يريد التخلص منها رضي الله عنه ورحمه. وقال إبراهيم الخليل خليل الرحمن والخلة أعلى درجات المحبة، ولم تثبت لخلق الله من المكلفين إلا الاثنين، الخليل إبراهيم أبو الأنبياء أبوكم كما قال الله جل وعلا في آية النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا، والثاني من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما جاء في الصحيحين إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإني أبرأ إلى كل واحد منكم من خلته. قال إبراهيم لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يكثر عند بعض الناس أنه يفهم هذه الآية على غير وجهها، يظن أن معنى يطمئن قلبي أنه كان قبل الإطمئنان إيش؟ شاكا، وهذا أبدا ما يسوغ ولا يجوز. فإن معنى قوله ولكن ليطمئن قلبي أي يزداد حتى يبلغ رتبة اليقين، يزداد إيماني ويثبت ويعظم، وهو كان عظيما لكنه يزداد عظمة ويزداد جلاء وقوة. وإلا لماذا أوتي إبراهيم النبوة والخلة إلا لأنه قوي الإيمان، وبهذا اصطفاه الله جل وعلا. فإن معنى قوله ولكن ليطمئن قلبي أي يعظم ويزداد الإيمان في قلبي، وليس معنى أنه يشك، لأن الشك ناقض للإيمان. وتعلمون أن من شروط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين بهذه الكلمة، وما دلت عليهم التوحيد يقينا ينافي الشك، كما قال سبحانه في آية الآداب في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون. نعم. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود نعم لا أكمل. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. هذه آثار سلفية ساقها الإمام البخاري مقطوعة الأسانيد، فوصلها من بر بعمله، من هو؟ الحافظ بن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. وإذا أطلق الحافظ انصرف الذكر إليه، توفى في سنة 852 رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء وأوفره. ألف كتابا سماه تغليق التعليق، فأسند كل معلق في البخاري، وفرغ هذا التعليق واختصره في صحيحه في فتح الباري شرح الصحيح. قول معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي جاء فيه أنه يحشر قبل العلماء برتوة رضي الله عنه، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى أهل اليمن. قال معاذ رضي الله عنه، اجلس بنا نؤمن ساعة. هل معناه أنه قبلها الساعة ما هم مؤمن، أو معناه أننا نزداد إيمانا بالمذاكرة والمباحثة وما كانت مجالسهم ولا سواليفهم بأمر الدنيا أو بالنساء أو بالمال، إنما بأمور دينهم وأخراهم؟ ولهذا كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري اللي في مسلم، قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ لا هم يتكلمون لا في رياضة ولا في نساء ولا في قبيلة ولا في بيع وشراء، إنما يتكلمون في أمور تعنيهم. قالوا نتذاكر الساعة يا رسول الله. هذا الذي كان مدار البحث فيهم في مجالسهم. أما نحن، من نظر إلى حاله وحال إخوانه وحال أهل بلده وجد البون الشاسع. صالحون قد يتحدثون في أمور ما تجر عليهم إلا سوءا، في غيبة ونميمة وتصنيف وقيل وقال، وفساقنا قد يكون أحسن حال من بعضهم، من بعض هؤلاء، يتحدثون في أمور الدنيا، بيع وشراء. والصحابة رضي الله عنهم، لمن أراد أن يقتفي أثرهم، فإن حديثهم وعمران مجالسهم في أمور دينهم، في الصلاة، في العقيدة، في الساعة، فيما يهمهم ويعني شألهم عند الله جل وعلا. وقال ابن مسعود، وهو عبد الله بن غافل الهذلي راعي الغنم رضي الله عنه، وهو من هو في إيمانه وعلمه وتقواه، يقول رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين درجة عالية من درجات الإيمان، نوه الله عنها بقوله في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين في هذه الآية هو الموت، ويراد باليقين ما أشار إليه ابن مسعود هنا، وهو أنه الإيمان كله، اليقين الذي ليس معه شك ولا مجرد ارتياب. وقال ابن عمر، عبد الله بن عمر الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال عبد الله رضي الله عنه: والله ما تركت قيام الليل بعده. قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذه علامة كمال الإيمان، أنه يدع ما يحوك في صدره من هم بسيئة أو من اشتغال بها. وهذا هو سمو المؤمن. المؤمن يسمو بإيمان، ما يزال إيمانه يسمو به حتى يترفع عن هذه الدنايا. ولهذا تجد المؤمن حتى لو ظلم نظرته إلى الناس نظرة العفو والصفح. لما؟ لأنه سمع عنهم. وانظروا إلى أهل الإيمان، أولياء الله جل وعلا في القديم وفي الحديث، تجدونهم يعيشون مع الناس بأبدانهم، لكن سمعوا عنهم بماذا؟ بأفكارهم وهمومهم. سمعوا عنهم بأفكارهم وهمومهم حتى إنهم يعفون عمن ظلمهم. شيخ الإسلام ابن تيمية لقي من خصومه من علماء، لكن علماء على غير طريقته، علماء بدعة، لقي منهم الأذى والسجن والتهجير والتسفير والإقامة الجبرية، بل الفتوى بقتله، لما تمكن منهم عفى عنهم. لما؟ بل اعتذر لهم عند السلاطين، قال: والله هؤلاء ما أرادوا إلا الخير، هؤلاء هم علامة صلاح ملكك. لأنه سمى بنفسه حتى ترك ما حاك في النفس. أكرم منه وأفضل منه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعل به أهل مكة؟ فعلوا ما تعلمون، حتى لما مكن الله منهم وقف على الباب عليه الصلاة والسلام، باب البيت، وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأنه سمع بأن بلغ الإيمان في قلبه عليه الصلاة والسلام مبلغا سمع به عن دنايا الناس وعن أمورهم. وقال مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما توفى في سنة 103 من الهجرة، قال في تفسير قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الآية من أول سورة الشورى. ومجاهد يقول عارضت المصحف على ابن عباس 30 مرة، 30 مرة وهو ملازم لابن عباس يقرأ عليه القرآن ويقفه عند كل آية، 30 مرة هذا عرض عام، وأربع عرضات عرض تفصيلي مباحثة. يقول رضي الله رحمه الله في تفسير هذه الآية شرع لكم من الدين أي أوصيناك يا محمد وإياه أي ونوحا ومن معه دينا واحدا وهو الإيمان. ولهذا الأنبياء كلهم دينهم التوحيد، الإسلام لله جل وعلا بالتوحيد، الاستسلام له بالتوحيد، الخلوص من الشرك وأهله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي ديننا واحد وشرائعنا شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، فلكل نبي سبيل وطريقة وسنة، فالعمل بهذه السبيل وهذه السنة من الإيمان، ونحن لا عمل لنا ولا سنة لنا إلا ما تركها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسولنا ورسول العالمين، رسول الإنس والجن جميع المكلفين، لا يقبل الله جل وعلا تدينا من أحد إلا بما جاء به الرسول بعد بعثة هذا الرسول. وقال رحمه الله البخاري في تفسير قول الله جل وعلا دعاؤكم في قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، الآية من أي سورة؟ من سورة الفرقان. قال دعاؤكم إيمانكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، دعاؤكم إيمانكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إذن بسبب الدعاء فإن الله جل وعلا يعبأ بأهل الإيمان، والدعاء هو الإيمان، الدعاء في اللغة هو الإيمان، لا كما يذهب الأشاعرة وبعض المتجهمة أن الدعاء أن الإيمان في اللغة هو إيش؟ والتصديق، لا، الإيمان في اللغة هو الإقرار، تصديق وزيادة في الإقرار. ومعنى قول الله جل وعلا في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت مقر لنا بدعوانا، لأنهم أتوا بدعوة وأتوا بدليلها، قد يصدقهم في الظاهر لكن ما يقر لهم، ما يطمئن إلى قوله، وهذا الذي نفاه الله جل وعلا عن يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إذن هو ما أقرهم على ما قالوه. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، تصديق وزيادة، الدعاء في اللغة هو الإيمان، الدعاء في اللغة هو الإيمان، ويأتي الدعاء بمعنى الصلاة، ويأتي الدعاء بمعنى التصديق، ويأتي الدعاء بمعنى العمل، ويأتي الدعاء بمعنى الدعاء المعروف التعبد لله جل وعلا بدعاء السؤال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وين الإسناد يا أخوان؟ ها؟ ها؟ لا ما هو معلق هذا جزاك الله خير، ولا هو بلاغ، البلاغ عند مالك، عند الإمام مالك في الموطأ، لأن هذا الذي بين أيدينا ونقرأ منه هو مختصر هذا الصحيح، اختصار الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهذا الذي رغب الإخوان في التذاكر حوله في هذا المختصر، وإلا فإن هناك نكات على الأسانيد ربما يطول بنا المقام، ورغبة الإخوان أن ننهي كتاب الإيمان في هذه المجالس. قال هذا الحديث أسنده البخاري من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، والمراد بالإسلام هنا الإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه ماذا؟ المعنى الآخر. انظر إلى قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، طيب والإيمان؟ ما يقبل الله الإيمان إلا، لأن الإسلام هو الإيمان، وانظر إلى قوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب من ابتغى الإيمان دينا يقبل منه ولا يقبل؟ يقبل، لأن الإسلام هو الإيمان، وهذا معنى أنهما إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه الآخر. ومنه ها هنا بني الإسلام على خمس، أي بني أيضا حتى الإيمان على خمس، وهذا دلالة على أن أركان الإسلام خمسة بالعدد. والأعداد في الشريعة على نوعين، تأتي أعداد يراد منها حقيقة المعدود كما هذا الحديث بني الإسلام على خمس. لو جاءنا واحد قال أن الإسلام بني على واحد نصده ولا نكذبه؟ ها تكذبونه؟ لو قال واحد بني الإسلام على ست وش تقولون له؟ يقول هذا خلاف حديث، فإن الإسلام بني على خمس. طيب إذا قال الشهادتان هذه واحد اثنين ومن الصلاة ثلاثة والزكاة أربعة والصوم خمسة والحج ستة، وش رأيكم؟ يوافق؟ لا بالله ما يوافق، لأن الشهادتين ركن واحد، فلا يصح أولها إلا بتاليها ولا تليها إلا بأولها. واضح يا أخوان؟ فهما شهادتان أي ركنان لكن لا يتجزأان. الصلوات خمس، ما قلنا أن الصلوات نعدها خمس ونعد الزكاة في السادسة؟ ظهر هذا يا أخواني؟ نعم، بني الإسلام على خمس، فهذا دل على أن العدد يراد منه حقيقة المعدود، وهذا القسم الأول من الأعداد. منه قول الله جل وعلا في سورة المائدة في كفارة اليمين: فكفرته إطعام عشرة مساكين. اليمين كفرتها أن يطعم الإنسان عشرة مساكين، لو أطعم ستة يكفي، لو أطعم تسعة ما يكفي، لابد عشرة بالعدد. منها أيضا قول الله جل وعلا في سورة النساء في كفارة القتل: فكفرته صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لو صام شهر 28 يوم يكفي؟ ما يكفي. إذن هنا أعداد يراد منها حقيقة المعدود. القسم الثاني، تأتي أعداد في الشريعة لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما يراد منها بيان الكثرة ويراد منها التكثير. مثل ماذا؟ مثل ما جاء في سورة التوبة في قول الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. من هم؟ المنافقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي 7000 مرة يغفر لهم؟ لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم، لكن هنا لو استغفرت لهم مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ومن ذلك يا أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الكتاب: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية في الصحيحين أيضا: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هل المراد منها حقيقة المعدود ولا بيان كثرة خصال الإيمان؟ المراد بيان كثرة خصال وشعب هذا الإيمان، لا يراد منها حقيقة المعدود. إذا الأعداد تأتي يراد منها حقيقة المعدود، وتأتي ويراد منها بيان الكثرة وتكثير خصاله، وهذا غالبا ما يقع في ألفاظ العقود. وش هي ألفاظ العقود يا أخواني؟ ما ألفاظ العقود؟ تفضل. طيب 25، أي ألفاظ العقود يا أخوان في اللغة هي الخاصة بالأعداد: 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ومضاعفاتها. غالبا هذه الألفاظ إذا جاءت في الشريعة يراد منها التكثير. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الذي خرج وادعوا النبوة هم فقط 30 لا أكثر، كثيرون. من استعرض التاريخ وجد أن المدعين للنبوة كثيرون، فدل على أن المراد بالعدد هنا بيان الكثرة. قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار التي لا يصح الإسلام إلا بها. وهذه أعمال لا اعتقادات، ها منها ما هو اعتقاد ومنها ما هو عمل، والعمل لا يصح إلا باعتقاد، فدل على أن العمل من الإيمان ولا يصح إخراجه منه بحال من الأحوال كما تذهب إلى ذلك المرجئة. ويأتي إن شاء الله التنبيه على أصنافهم، ولعلنا أن نقف على هذا الحديث وعلى هذا الباب. والله سبحانه أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، هذه لها معنى عظيم، أن يدع ما حاك في الصدر في حق الله، أو يدع ما حاك في الصدر في حق نفسه إن هم على سيئة أو معصية، أو يدع ما حاك في الصدر في حق عباد الله. كل هذا مما تشمله هذه اللفظة، في حق المعصية، حتى يكون الإيمان يبلغ في قلبي مبلغ عظيم حتى ما يهم مجرد هم بهذه المعصية، أو يهم بتضيع الفريضة. ويدع ما حاك في صدري أيضا في حق إخوانه من البغي عليهم والحقد عليهم والبغضة والحسد وأخلاق السوء التي هي سخائم هذه القلوب وهذه النفوس. أي نعم. سم هذا سؤال جيد، والله أعلم أن الإيمان يكمل في حق العبيد، لا في حق في ذات الإيمان نفسه، لكن في حق العبيد المكلفين حتى يبلغ إيمان كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الخليل وإيمان جبريل. هذا من ناحية من؟ من ناحية أهل التكليف. أما من حيث هو الإيمان فالله أعلم. ظهر الجواب؟ نعم، باعتبار المكلفين نعم يكمل الإيمان في أن يبلغ العبد رتبة إيمان من؟ النبيين، ولا يبلغها أحد، لكن إذا بلغ رتبة الصديقين فهذه أكمل ما يكون بالنسبة للعبيد، كما قال الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأكمل هؤلاء من هم؟ أكمل العبيد المكلفين الأنبياء، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، يلي هؤلاء الصالحون. فباعتبار ما يطلبه العبد لا حده أن في كمال أن يبلغ رتبة الصديقية، هذا في طلب العبد، في طلب المكلف. أما في حيث من نفس الإيمان فالله أعلم. نعم، وهذا العجيب أنه أول سؤال أسأل عنه، هذا السؤال أول سؤال أسأل عنه، يعني مع طول البحث والمدارسة في مسائل الإيمان. أي أحسنت، جزاك الله خير، هذا سؤال في محله، وهذا الموضوع عندي محل بحث وتأمل من مدة، من نحو 10 سنين، وحصل في هذا تأليف لكن الآن ما ظهر، لكن ما أشار إليه أخونا سؤال مهم: هل العدد في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ وهذا الحديث بالمناسبة قد بلغ مبلغ التواتر، فقد أحصيت من رواه من الصحابة فبلغوا 16 صحابيا من نحو أكثر من 40 طريق. هذا الحديث والله أعلم أنه مما يراد به التكثير ولا يراد به حقيقة المعدود، لكن ترتيب افتراق اليهود ثم بعده افتراق النصارى وبعده افتراق المسلمين بكل طائفة أكثر من التي قبلها، هذا يراد منه أن فرق النصارى أكثر من فرق اليهود، وفرق هذه الأمة أكثر من فرق اليهود وفرق من؟ فرق النصارى. وبه نعلم أن هذا الحديث مخرجه مخرج بيان الكثرة، وأصول هذه الفرق هي ترجع إلى 73 فرقة، واحدة هي الناجية و72 من فرق الضلال، وهذه الفرق لا تزال تفترق وتنقسم مثل الخلايا. نعم، وهذا الأخير، السؤال الأخير، تفضل. أي أحسنت، جزاك الله خير، سيأتينا إن شاء الله في أبواب هذا الصحيح أسباب تزيد بالإيمان، منها مراقبة الله جل وعلا وخشيته، منها العمل الصالح، أن يستكثر الإنسان من العمل الصالح، منها تحري وموافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي تزيد في الإيمان، منها الانتهاء عن المحرمات، وسيأتي هذا إن شاء الله في أثناء أبواب هذا الكتاب، كتاب الإيمان، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الباب الثاني، وهذا أيضا المجلس الثاني من المجالس العلمية المعقودة في التذاكر والمباحثة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع له في الدارين مقاما وذكرا. قال: باب أمور الإيمان. والمراد بهذا الباب أي خصال الإيمان وشعبه، فكلها من الإيمان ومن أموره، فهي منسوبة إليه. وترجم على هذا الباب بآية البقرة في قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، والمراد بالبر في الآية الإيمان، مراد بالبر الإيمان. فالإيمان يأتي بالقرآن بمسماه بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ويأتي الإيمان بمعنى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يأتي الإيمان بمعنى الهدى، والذين اهتدوا، إيش معنى اهتدوا؟ آمنوا، زدناهم هدى وآتاهم تقواهم. يأتي الإيمان بمعنى البر، ومنه هذه الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هنا ذكر أصولا من أصول الإيمان، فالإيمان له أصول وله خصال وأمور. أما أصول الإيمان فهي الستة التي جاء تفصيلها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المعروف عند أهل العلم بحديث جبرائيل. لاحظوا يا أيها الإخوة، الآية هذه آية البقرة، والبقرة سورة مكية، ذكر الله فيها كم أصلا؟ تأملوا فيها وعدوها، ذكر فيها 5 أصول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب أين القدر؟ في موضع ثاني في آية النساء كذلك ذكر الله جل وعلا 5 أصول، أي موضع؟ من يفطن لها؟ من يفطن للآية في النساء؟ تفضل. لا، ما هي بكذا، عطنا إياها من أولها جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر سبحانه 5 أصول. ولهذا تلاحظون من العلماء من يعبر عن أصول الإيمان بالأصول الخمسة، ومنهم من أشهرهم ابن القيم رحمه الله، وأيضا شيخه ابن تيمية في مواضع يعبر عن الإيمان بالأصول الخمسة، لأنها جاءت مجملة 5 في القرآن في موضع واحد، وجاءت في السنة مفصلة مضافا إليها 6. ولهذا شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب في 3 الأصول، وأظنكم تحفظونها أليس كذلك؟ ترى ما كان المشايخ يعدون طالب العلم طالب علم حتى يحفظ 3 الأصول، بل كانوا يلقنونها حتى العوام في المساجد. لما؟ لأنها أول متن في العقيدة يسكبها لك سبكا ويؤصل لك توحيد العبادة. ذكر رحمه الله أصول الإيمان، وقال ذكر الله خمسة منها في موضع، وقال في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال قال الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي هذه نكتة، لماذا لم يذكر القدر في هذا الموضع؟ من يفطن لها يا أخواني؟ لما لم يذكر الإيمان بالقدر في هذا الموضع مع أن الآية متأخرة مكية، الآية مدنية وسورة النساء كذلك؟ لما يا أخواني لم يذكر القدر في هذه الآية؟ لأنه متضمن لأصل من الأصول، وهو أولها، وهو الأصل الإيمان بالله جل وعلا. لأن القدر قدر من؟ قدر الله. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بقدره. ولهذا في حديث عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لاحظوا في هذه الأصول ما كرر الفعل تؤمن، الإيمان أن تؤمن بالله، وعطف بواو العطف وملائكته، حتى بلغ القدر قال إيش؟ وتؤمن بالقدر. لما كرر الفعل فقط؟ الفعل المضارع تؤمن كرره مع القدر لأمرين ذكرها أهل العلم، أو ذكرهما أهل العلم. أولهما تنبيها وتأكيدا ولفتا للانتباه على أهمية الإيمان بالقدر. الأمر الثاني أن الإيمان بالقدر مرتبط بماذا؟ بالإيمان بالله. ولهذا الإيمان بالقدر هو معيار وميزان إيمانك بالله. إن أردت أن تعرف مقدار إيمانك بالله جل وعلا فانظر عقيدتك وموقفك عند حصول بلاء الله عليك. لأن القدر أنواع، الصبر على القدر أنواع، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، والثالث ماذا؟ صبر على أقدار الله، أي على ما ابتلاك الله به. انظر نفسك عند وقوع المصيبة التي قدرها الله عليك، هل أنت ممن أثر فيك إيمانك بالله أو ممن ضعف وبه يتمايز إيمانك في هذا المقام؟ قال في أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هنا الكتاب جاء بلفظ المفرد، والملائكة ومن بعده النبيين بلفظ الجمع، جمع التكسير. وجمع التكسير هو ما تكسر فيه بناء مفرده عند الجمع. لماذا جاء الكتاب مفردا؟ وهذا من البلاغة في القرآن، فإن المراد بالكتاب في قوله والكتاب جنس الكتب، فإن الاستغراقية الدالة على جنس الكتب. ولأن الإيمان بالقرآن إن أريد به الكتاب يشمل الإيمان بما قبله من الكتب، فإن الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن خمسة كتب أنزلها على عبيده، وله كتب أخرى لا نعلمها. ما هي الخمسة؟ صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، وإنجيل عيسى، وزبور داود، وآخرها المهيمن عليها والناسخ لها ما هو؟ القرآن العظيم. ثم عطف على أصول الإيمان خصالة من خصال الإيمان، وهذا من فقه الإمام البخاري في انتقائه لهذه الآية. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، فعد الصلاة من الإيمان، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه خصال للإيمان، ما بين أصول وما بين شعب، وسيأتينا أنواع الشعب من حيث حكمها في تركها. قال أولئك الذين صدقوا أي في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. من معاني الإيمان أنه يأتي القرآن بمعنى التقوى، كما مر علينا في حديث في أثر عبد الله بن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة إيش؟ التقوى. وهذا من أسماء الإيمان، من أسمائه الشرعية أنه تقوى. نعم. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الآية. نعم، هذه الآية صدرا هي صدر سورة المؤمنون، الذين عد الله جل وعلا في هذه الآيات في أولها خصالهم وشعبهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولهذا قال المؤلف الآية يعني في هذا الوصف. لمن ما أتى بها؟ لأنه يفترض أن طالب العلم يكون ممن حفظ القرآن، ولهذا يختصرون، يختصر العلماء الآيات. وهذا مثل صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، يأتي بالآية في أولها ويقول لك الآية. ليس مراده أنه ما أراد بقيتها، لكن لأن المفروض طالب العلم كلام الله جل وعلا محفوظ في صدره. ولهذا أدركت المشايخ علماؤنا رحمهم الله كانوا يعيبون طالب العلم ليس في قلبه كلام الله. وهذه المعيبة لها أصل في الشريعة، لها أصل في القرآن، ولها أصل في حال الصحابة وحال السلف. لابد من طالب العلم من شروطه في تكوينه العلمي أن يحفظ كلام الله في صدره، وإلا يكون دعيا مدعي للطلب، يكون ماذا؟ مدعيا للطلب. ما الدليل من القرآن على ذلك؟ آية في سورة العنكبوت، وهي قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فوصف الله القرآن بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولهذا طالب العلم الصادق في طلبه المنتسب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة السلف، تجده حفيا عنيا بالقرآن، معتنيا بالقرآن، لم يتخذ القرآن وراءه مهجورا. هذه طريقة أهل البدع وأهل الأهواء، هم الذين لا يلتفتون إلى كلام الله، إلى كلام الله، بقدر ما يلتفتون إلى الكلام الذي يؤيد ما هم فيه من البدعة والهوى. أما أهل السنة، أما من انتسب إلى السلف الصالح، فهم حفيون معتنون لا يملون كلام الله جل وعلا حفظا وقراءة ومذاكرة ومدارسة. وكان المشايخ إلى الآن في مجالسهم الخاصة، في عزائمهم، في ولائمهم، وهذا يمكن بعضكم أدركه من سماحة الشيخ، ممن أدرك منكم سماحة شيخنا الشيخ ابن باز، كانوا إذا جلسوا في المجلس يعني في الديوانية وتسالموا وتماسوا بالخير أو تصبحوا بالخير، يقول الشيخ، الشيخ عبد العزيز والإخوان المشايخ من قبله ومن بعده، يقول من يقرأ علينا شيئا من القرآن؟ ثم يقرأ القارئ، ثم يتكلم عليها كبير العلماء في المجلس، إن كان الشيخ موجود تكلم هو عليها أو من غيره، يتكلمون على هذه الآية، فتكون مجالسهم معمورة بماذا؟ ما عمرت بقيل وقال فلان فيه فلان ما فيه فلان سوى فلان ترك، لا، عمروها بهذا الإيمان بأعظم كلام. وما تقرب العباد بشيء أحب إلى الله بمثل ما خرج منه سبحانه وهو القرآن. فجمعوا مصالح، حفظوا ألسنتهم ومجالسهم عن تفكهم في أعراض الناس. وللأسف إذا كان الكلام في أعراض العلماء وطلاب العلم فهو أشد وأنكى، وأيضا استثمروا أوقاتهم فيما ينفعهم. ولهذا في عوام عندنا الآن لو أخطأ الإمام وهم يحفظون القرآن يردون عليه لأنه لقط الآية مما يسمعها، من كثرة ما يسمعها في مجالس الذكر ومجالس العلم. قد يفتح العامي خلف الإمام وهو ما يحفظ القرآن، أو ربما ما يعرف يقرأه من مصحف، قد يفتح عليه في آية من الآيات. لما؟ لأن مسامعه والفت سماع كلام الله جل وعلا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يا أيها الإخوة رواه الإمام البخاري من طريقين، هذا أولهما، وكلا الطريقين من حديث أبي هريرة، وسيأتينا بعد أبواب الطريق الثاني، لكن اختلف الطريقان في شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه، واتحدا في الراوي وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ومن أحب أبا هريرة فقد أحب النبي وأحب سنته، ومن أبغض أبا هريرة فهذا علامة على شنآنه وبغضه النبي وبغضه سنته. لما؟ لما يا أيها الإخوة؟ لأن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، حتى أحصى من أحصى من العلماء روايات أبي هريرة الأحاديث بما يزيد على 4200 حديث. فالقدح في أبي هريرة كما يسلطه بعض أهل البدع، القدح في أبي هريرة يفضي إلى القدح بماذا؟ بمروياته، لأنه إذا قدح بالراوي لا يوثق بما روى وبالذي نقل، بل تعدى قدحهم إلى الصحابة، فقدحهم بمرويات الصحابة قدح بالدين. إذ لو عددنا الأحاديث التي رواها علي أو الحسن أو الحسين أو المقداد أو سلمان أو أبو ذر رضي الله عن الجميع، لو عددناها ما بلغت ما يقوم به الإنسان في دينه، ولا لا يا أخوان؟ لا من باب يعني التقليل من رواياتهم حاشا، ولكن من باب النظر إلى الشريعة. ما رواه هؤلاء لو جمعت المدونات الصحيحة ما بلغت ما يقام به ولو عشر الدين. فالقدح في الصحابة أو القدح في أبي هريرة قدح في الدين كله، لأنه إسقاط الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، وأنا حقيقة حريص أننا نتعجل في قراءتنا حتى ننهي هذا الكتاب، وإلا ترى في بعض المقامات تحتاج إلى بسط، والعذر من الله ثم منكم على التقصير فيها، لكن حنا محكومين بوقت، ومن جهة ثانية ودنا ننهي هذا الكتاب كتاب الإيمان. هذا الحديث جاء بلفظين، اللفظ الذي ساقه في هذا الباب الإيمان بضع وإيش ها؟ بضع وسبعون شعبة، سيأتينا لفظ آخر الإيمان بضع، هذا اللفظ الإيمان بضع وستون، فيأتينا في حديث آخر الإيمان بضع وسبعون. وقلت لكم في قاعدة سابقة أن العدد هنا إيش مراد منه؟ حقيقة المعدود أو مراد منه التكثير؟ مراد منه التكثير، وهذا هو الواقع. ولهذا لما عني العلماء بجمع خصال الإيمان منهم من أبلغها إلى نحو بضع وتسعين شعبة، منهم من زادها، ممن أبلغها إلى هذا المبلغ البيهقي في الجامع في شعب الإيمان، والقزويني في مختصره، وأيضا الحليمي من قبله. إذن شعب الإيمان كثيرة، النبي ذكر أعلاها وذكر أدناها وذكر شيئا منها. أعلاها قول لا إله إلا الله أي التوحيد، فأعلى مقامات الإيمان وأعلى شعبه أن يحقق لله التوحيد في القصد، في النية، في الإرادة، وفي القول والعمل. في كل قربة تتقربها إلى الله يكون متمحضا قلبك وقصدك لله، لا ليس فيه التفات لغير الله جل وعلا، لا في نيتك وقصدك ولا في قولك ولا في عملك. ثم قال وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، فهذه من مكملات الإيمان. ولهذا قالوا إن شعب الإيمان تنقسم ثلاثة أقسام، شعب هي أصل الإيمان فزوالها زوال للإيمان، مثل ماذا؟ أخبروني يا أخواني، مثل إيش؟ التوحيد. فإذا زال التوحيد هل يبقى إيمان؟ لا والله لا يبقى. مثل الصلاة، فإذا لم يصلي ألبتة لا يقبل إيمانه وإن ادعى أنه مؤمن. ولهذا اتفق الصحابة كما نقل ذلك شيخ الإسلام في الإيمان الكبير، اتفق الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، والخلاف في تارك الصلاة خلاف أتى بعد الصحابة من متأخر المذاهب الأربع. ولهذا جاء حديث مسلم، حديث جابر عند مسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في حديث بريدة عند أهل السنن بإسناد صحيح، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. في قول عبد الله بن شقيق من سادة التابعين ومن كبارهم، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فدل هذا مع ظاهر القرآن في آيتي براءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا من أين؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة. فإخوانكم في الدين في الآية الأخرى فخلوا سبيله، دلت هذه النصوص على ما هو أظهر قولي أهل العلم أن تارك الصلاة ولو متهاونا أنه ليس بمؤمن. إذن هذه شعب إذا زالت زال الإيمان كله. هناك شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب، مثل ماذا؟ مثل من وقع في الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، أو وقع في معصية، أو تخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة وهو من أهل الجماعة من أهل وجوبها، هذا نقص إيمانه. فلا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نقول أنه منتفي الإيمان كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولا نقول مؤمن كامل الإيمان كما تقوله أصناف المرجئة، ولكن نقول مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، لأنه لم يأتي بكمال الإيمان الواجب، ويسمى عند أهل العلم بالمؤمن الفاسق، مؤمن بإيمان فاسق. بماذا؟ بما تخلف عن الفريضة والواجب، أو بما أتى من المحرم والذنب والكبيرة. القسم الثالث من خصال الإيمان أيها الإخوة ومن أموره، شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب. الثاني كمال الإيمان إيش؟ الواجب. هذه الثالثة كمال الإيمان المستحب. مثل ماذا؟ مثل إماطة الأذى عن الطريق، مثل إماطة الأذى عن الطريق. من لم يمط الأذى عن الطريق فهذا في الحقيقة ماذا؟ ناقص الإيمان المستحب. ولا نقول ناقص الإيمان الكامل الواجب، لأن نقص الإيمان الواجب يعرض صاحبه للوعيد، ونقص الإيمان المستحب لا يعرضه للوعيد، وإنما ينقص أجره عند من أكمله. وسأضرب لهذا بمثال صلة الأرحام. من عق والديه يعتبر إيش؟ قاطع رحم. فهذا من أي أنواع الخصال الثلاثة؟ من أي أنواع؟ الأول أو الثاني والثالث؟ الثاني، ناقص الكمال الإيمان ماذا؟ الواجب. طيب إذا استحل قطيعة والديه انتقل إلى أصل الإيمان. إذا قطع بابن عمه الخامس، بمعنى أنه لم يصل رحمه الخامس أو السادس، اللي يتصل مع الجد السادس أو الخامس، لم يصله، فهذا ناقص الإيمان المستحب، لأنه في أظهر أقوال أهل العلم أن الرحم التي توصل إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع هذه يجب وصلها، وما سوى ذلك وصلها مستحب. نعم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنا بتعقب كاتب ما يخالف يرد هذا. منع عنهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذه لكم يا أيها الإخوة، فإن من حق الصحابة علينا، بل من بعض حقهم، أنه ما يمر ذكر أحد منهم في مجلس من مجالس العلم إلا وماذا؟ ويترضى عليهم. هذا شعار من؟ شعاركم أهل السنة. شعار الرافضة ما يمر أحد من آل البيت إلا ويقولون إيش؟ عليه السلام، خاصا فيهم. أما غيرهم حتى يمكن إذا مر ذكرهم قبحوهم أو سبوهم، قبحهم الله. إذن حتى لو لم يذكر الترضي في الكتب، والذي منع الأولون من ذلك نقص الإمكانات، ما عندهم كاغد ولا حبر ولا عفص يكتبون فيه ويختصرون. لكن نحن إذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الأنبياء أو جبريل أو الملائكة أو مر الصحابة، فإننا نذكرهم بالعبارات اللائقة بهم. وأنا أقول هذا لأنه كان شيخنا رحمه الله يعيب على طالب العلم، على القارئ عليه، إذا مر ذكر الصحابة أو ذكر النبي أنه لا يصلي ولا يسلم عليه، وهذه يعدونها معيبة. لما؟ لأنه يكون مقصر في حق واجب، وهذا بعض من حق الصحابة، ما هو بكل حقهم، هذا بعض من حقهم، أنه يترضى عليهم لأن الله هو الذي رضي عنه. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا أيضا من خصال الإيمان، وهذا الباب تابع للذي قبله في أمور الإيمان. من أمور الإيمان أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه، وبالمناسبة فإنه كان بين عبد الله وأبيه عمرو من السنين 13 سنة، ف فإن عمرا رضي الله عنه تزوج وهو ابن 12 سنة، فجاءه عبد الله في السنة القابلة، يعني أنه ورع من الورعان. ها؟ لو يقول لك ولدك عمره 12 سنة بيك تزوجني يا إيبه، توافز أو تضحك عليه، كنت شهر به في المجالس. عبد الله رضي الله عنه جاء إلى أبيه، أو ولد لأبيه وعمره وعمر أبيه 13 سنة. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما المراد بالمسلم؟ أل هنا أل الاستغراق، يعني المسلم الكامل في إسلامه الذي كمل إسلامه، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولاحظوا أنه قيدها صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لأن الكافر المحارب لا حرمة له، لا حرمة له لا في نفسه ولا في دمه، لكن المسلم حرام في نفسه، حرام في عرضه، حرام في غيبته، حرام أيضا في دمه. والمسلم حرمته على الله أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة الكعبة، بل من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة يكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، كما روى ذلك ابن ماجه في سننه. إذن المسلم على الله عزيز، المسلم على الله عزيز، وبالمقابل الكافر على الله هين أشد المهانة. والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر ماذا؟ شربة ماء، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلم من لسانه ويده. وليس ما يذهب إليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن المسلم إن لم يسلم المسلم من لسانه ويده فهو كافر بعدم السلامة من لسانه ويده، لا، المراد بالمسلم هنا الكامل في إسلامه. كذلك المهاجر، أصل الهجرة الانتقال من ماذا إلى ماذا؟ من البر إلى الحضر. من أين؟ من الجهارة للكويت؟ ها؟ أنت؟ لا، الانتقال من الشرك إلى الإسلام هذا فرض، ولو مات كان مشركا. نعم نعم، الهجرة في فرضها الانتقال من بلد التوحيد، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا في أصلها وهي فرض. أما المهاجر ها هنا أي الذي بلغ الكمال في هجرته، وهو من هجر الذنوب، من هجر الذنوب. ولهذا الهجرة مراتب، أصلها وقاعدتها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد التوحيد والسنة والإسلام. من مراتبها العالية الهجرة، هجرة المعاصي والذنوب، هجرة مجالس السوء، هجرة أهل السوء، هجرة الكفار، أن يهجرهم لا يحبهم، هذا أصل، لأن يترتب عليه قاعدة الولاء والبراء. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي الكامل في هجرته من هجر أي ترك وودع ما نهاه الله عنه، صغيرا كان أو كبيرا. نعم. باب أي الإسلام أفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، وهذا الباب أيضا امتداد للذي قبله، باب أي الإسلام أفضل. ما المراد بالإسلام هنا؟ الإيمان أيضا. إذن الإسلام بعضه أفضل من بعض، أي بالخصال، والإيمان بعضه أفضل من بعض. وفيه أسند البخاري حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله، أي قال قائل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. جاء في بعض الروايات حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري، أنه صلى الله عليه وسلم يجيب من سأله أي الإسلام أفضل بغير هذا الجواب. جاء في بعض الألفاظ، بعض الروايات، أي الإسلام أفضل، أي الإيمان أفضل؟ قال: إيمان بالله، ها، وبر الوالدين، وجهاد في سبيل الله. لماذا هذا التنويع في الجواب على سؤال واحد؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة. أقرب ما يناسب هذا المقام أنه صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بما يناسب حاله، بما يناسب إيش؟ حاله أو زمانه أو ظرفه الذي سأل فيه. فقد يكون السؤال عن الإسلام أفضل في وقت الحج، فيكون إيمان بالله ثم حج مبرور، قد يكون في وقت غفل الناس فيه عن البر فيثني على الإيمان بماذا؟ ببر الوالدين. قد يكون في وقت فيه جهاد فيثني على الإيمان بالجهاد أو بالصدقة كما سيأتي. فهنا يجيب صلى الله عليه وسلم في كل حال وكل مقام بما يناسب ذلك الحال والزمان والمقام. وقوله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما اليد فبالاعتداء بالضرب أو بالسرقة أو بالقتل، واللسان بكل كلام يسيء إلى المسلم، سواء من غيبة، وهو الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه لكن في غيبته، وهذه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. لما؟ لأنها شبهت بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فكرهتموه في آية الآداب من سورة الحجرات. وأما إذا لم يكن في المسلم ما اغتبته به فهذا يسمى بهتان. وللأسف الشديد يا أيها الإخوة أنه أضحت الغيبة والنميمة والبهتان فاكهة المجالس وحلوا يتحلى به اللسان، حتى للأسف الشديد بين بعض المنتسبين للصلاح والاستقامة. نعم، ما تحلو مجالسهم إلا بغيبة فلان وعلان. وأعظم من هذا وأدهى وأمر، إذا صبغ هذه الغيبة وإذا صبغ النميمة ونشر قالة السوء بصبغ الدين والغيرة على الدين، هذا أعظم ما يكون. ولهذا قال العلماء إن غيبة أهل العلم أشد من غيبة سواه، وغيبة أهل الولاية الشرعية الذين لهم في أعناق الناس بيعة أشد من غيبة عوام الناس. لما؟ لعظم ما يترتب على هذا الغيبة من ماذا؟ من سوء الجريرة وسوء المقالة وسوء الفتنة بين الناس. وما أحسنك يا أيها الموفق إن قدمت على الله يوم تقدم ولسانك بريء من أعراض الإخوان. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.